صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الجديد هذا أن الإنسان لو فرض وجب عليه القصر والتمام، ذهب إلى منطقة وفي ذيك المنطقة لبعض الأسباب كان يجب عليه القصر والتمام. بعض مرات يصير شيء ولا احتياط يقتضي ماذا العلماء بعض المناطق؟ ها يقول على انه يجب الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام. او فاتتني شو اسمه؟ فاتتني صلاة الظهر والعصر، ما ادري فاتتني بالسفر او فاتتني وين؟ بالحضر، ما ادري شو اسوي. يكون تكفي قصر وتمام، يعني شمس لا اصلي. كم وحده راح يصير؟ أربعة يعني راح يصير ظهر وعصر اثنين أكررهم ماذا قبل فأربعة بعد يصير. طب هذا واضح. السؤال اللي بيريد نطرحه هذا أنه لما أريد أن أقضي شلون أقضي؟ صورتين للقضاء أكثر. الصورة الأولى أن أصلي الظهر بقصرها وتمامها ثم أشرح في العصر بقصرها وتمامها، هذا جائز بلا تأمل وإشكال. إنما التأمل والإشكال في الصورة الثانية، أن أصلي الظهر قصرا ما أصلي التمام، أو التمام ما أصلي القصر، ما يأثر الشيء. لكن بالتالي كلا احتمال القصر ما أجيبه، أكد كلا احتمال الظهر فقط أجيب الظهر قصرا مثلا ثم أصلي العصر قصرا ثم ماذا؟ أصلي الظهر تماما ثم أصلي العصر تماما. هذا شلون؟ بي إشكال وما بي إشكال. إذا ميزوا بين الصورتين، في الصورة الأولى أأتي بكلا محتملي الضوء أولا ثم أأتي بعد ذلك بمحتملي العصر، هذا بلا إشكال جائز. الصورة الثانية اللي بمحل إشكال أن أأتي بأحد محتملي الضوء مثل القصر ثم بأحد محتملي العصر وهو القصر، إذا أقول القصر أجيب هذا القصر، ثم بأحد محتملي الظهر وهو التمام ثم أحد محتملي العصر وهو التمام. هذا جائز يوم جائز. كلمات اختلفت فيه، الكلمات اختلفت في جواز هذه الصورة الثانية. شوف تحقيق الشيخ الأنصاري هسه شلون الكلمات نقراها من العبارة، تحقيق الشيخ والله شوف شلون. يقول الشيخ رضوان الله عليه في اخر درسنا انس، كان اقول الفصل التنبيه الذي انس كان اخر درسنا شنو كان التنبيه السادس شنو كان؟ انه مع التمكن من الامتثال التفصيلي هل يجوز الامتثال الاجمالي ام لا؟ فان قلت في ذلك المبحث السابق بأنه يجوز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي فبلا إشكال تجوز الصورة الثانية، يجوز للإنسان أن يصلي الظهر قصرا ثم العصر قصرا ثم الظهر تماما ثم العصر تماما، لأن يجوز تقديم الامتثال الإجمالي حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي. وأما إذا بنينا على أنه لا يجوز ذلك مع التمكن من الامتثال التفصيلي، ما يجوز الامتثال الإجمالي، هنا يوجد احتمالان وجهان، وجه للجواب ووجه ماذا لعدم الجواز. كيف؟ شوف الوجهان علينا المبنيان، وجهان مبنيان. شوف الله الآن نقول إذا قلنا بأنه لا يجوز الامتثال الإجمالي مع الترق من التفصيلين، فتارة نقول لا يجوز تقديم الامتثال الإجمالي من باب أنه يوجد الامتثال الإجمالي زيادة في التردد في الواجب، زيادة في التردد. مرة نقول من هذا الباب لا يجوز تقديم الامتثال الإجمالي، مثل من يوجد زيادة في التردد، مثل إنسان عند توبية كم صلاة يكون يصلي اثنين ساعات عند تردد، لكن إذا القبلة ما يعرفها بس يمكن أن يسأل ويبحث، إذا أراد ما يبحث ويعمل دينا بالامتثال الإجمالي على الاعتيار، مش راح يوجب هذا الامتثال الإجمالي زيادة تردد. يعني إذا كان مناسب أول يصلي كم صلاة؟ 100 لأجل التوبة، الآن يكون يصلي شقد؟ تمام، يكون يصلي حينئذ. فالامتثال الإجمالي أوجب له زيادة في التردد، فمن هذه الناحية نقول لا يجوز الامتثال الإجمالي. إذا هكذا فرضنا، أقول إذا هكذا فرضنا أن الامتثال الإجمالي ما يجوز تقديمه لأن يوجد زيادة تردد، والمناسب الآن نجي في موردنا محل كلامنا ويا اللي تنسون يا إخوان، في الصورة الثانية إذا راد يصلي الظهر قصرا ثم الظهر ثم العصر ماذا؟ قصرا ذهب إلى آخره. هنا هل يحصل زيادة تردد في الصورة الثانية عنه في الصورة الأولى؟ زيادة تردد راح يصير؟ لا لا، لأن المفروض هو هذا الإنسان مشتبه بين القصر والسماء، نفس اشتباهه يستطيع فلا يكون يصلي. أربع فالسفواء كان يعمل على ضوء الصورة الأولى أو الثانية، بالتالي عدد الوقت لا تزيد، أربع لا تزيد، فإذا يجوز له أن يعمل على ضوء الصورة الثانية. وأما شوف هذا الشق الثاني، إذا قلنا بأن الامتثال الإجمالي لا يجوز حتى وإن لم يوجد في هذا التردد، مع ذلك لا يجوز الأخذ بالامتثال الإجمالي فيما تفرقه إذا أوجب الجهل بالخصوصية. بالخصوصية كما في موردنا، بس هذا راح يتبحثر في موردنا، هذا في موردنا، هذا الإنسان إذا أراد يأخذ بالصورة الأولى، بالصورة الأولى شو يسوي؟ يعني يصلي ماذا؟ الظهر قصر تمام، لما يجي للعصر سوف يشير إلى هاي صلاة العصر الذي يشرح به، يقول إني أعلم بأنها واجدة، لمن واجدة؟ للركوع، للسجود، للقيام، للطهارة، إلى آخره، واحد من أجل الذي أريده لشرط التردد، فإن صلاة الظهر لا بد نترتب عليها من على صلاة العصر، فحتما هذه الصلاة أكو فيها ماذا نترتب عليها؟ هذه واجدة علما للترتب علما مترتبة على صلاة ماذا؟ الظهر، هي واجدة، هذه واجدة لك أين؟ في الصورة الأولى، فيعلم تفصيلا ماذا؟ بأنه هذه واجدة لجميع الشرائط ومنها لا خصوصية، خصوصية لشرطية الترجم. وأما إذا أراد يأخذ بالصورة الثانية، الصورة الثانية شو يسوي؟ أول يصلي ماذا؟ الظهر قصران، ثم يأتي علما إلى العصر. لمن يريد يشرع صلاة العصر يقدر يؤشر لهذه صلاة العصر ويقول هي حتما هذه واجدة لشرط التركع. يقدر يقول حتما هي واجدة؟ يقول لا، يقول هي واجدة للتركع إن مع إن الشرطية. إن شنو؟ إن كان المطلوب هو ماذا؟ القصر يعني. يقوم يجيب كلمة إن الشرطية، بينما في الصورة الأولى كلمة إن الشرطية ما عنده. هذا لعله تردي شوي يخفى ماذا على الطالب. ففي الصورة الأولى لما يجيب الظهر بقصرها وتمامها يأتي للعصر، سيدو هذه العصر واجدة لشرط الترتب. إن بعد يقول يا ما يقول إن، إن بعد ما يقول. فإذا يعلم علما تفصيليا بحيث يقدر يحلف بعض والله يعني يقدر يقول هي واجدة لشرط الترتب بلا إن. وإذا إن جاء هذا معناه ما صار عند علم تفصيلي من قبيل عندي هنا إن هذا نجس، أعلم أنه نجس. إن إن شنو؟ إن لم يكن ذاك هو النجس، هذا صار أنت علم شنو؟ إجمال. إذا من دون إن هذا نجس، إناء واحدة أقول هذا نجس من دون إن، شو يصير هذا العلم؟ فدائما إذا إن أكو يعني إجمال، إذا ما أكو يعني تفصيل. فهنا في الصورة الأولى أشير إلى صلاة العصر وأقول هذه واجدة لشرط الترتب بلا إن الشرطية، يعني معنى ذلك أنه عندي علم تفصيلي بما بوجود شرط الترتب. وأما في الصورة الثانية ما عندي ماذا؟ علم تفصيلي بشرطية الترتب، بوجود شرط الترتب، لأن هاي صلاة العصر أشير لها أقول هذه واجبة لشرط الترتب إن فرض أن المطلوب ماذا؟ هو صلاة القصر. إن صحت الظهر ما أدري شو تعبر مناسبة التعبير، شو نقول هذا هذا اثنينات صحيح مو ضعيف. فبالتالي إن الشرطية تكون أجيبها. فإذا على هذا الأساس يمكن لقائل أن يقول بأنه العلم التفصيلي مهما أمكني لازم حتى من حيث الخصوصيات مثل خصوصية التردد، وإن لم يوجد الأخذ بالإجمالي زيادة التردد. الأخذ بالإجمالي هنا في موردنا، الأخذ بالإجمالي يعني بها صورة الصورة الثانية، لأن في صورة الثانية انتفاق إجمالي يصير لا يوجد زيادة التردد، لأن بالتالي محتمال أربع نفسي. لكن يوجد الجهل بما علم ما يحصل بما بالخصوص بخصوصية الترتب. وأما في الصورة الأولى علم بخصوصية الترتب ماذا؟ تفصيلا ماذا موجود. فالخلاصة هكذا، وعد أكرر ماذا من الأول تقريبا ماذا مطلبنا الذي أريده الآن ماذا انتهى، بقت أمور جانبية من الكتاب ماذا نقرأه. الخلاصة هكذا صار أن الإنسان من الأول في الأكبر أفارس المطر، أن الإنسان لو كان عليه صلاتان مترتبان مثل الظهر والعصر وكان يجب عليه ماذا أن يقصر ويتم فيهما، مثل ما أدري على أنه فاتتني قصر لو ظهر قصر لو تمام هاي صلاة الظهر والعصر، أدري في يوم فاتت صلاة الظهر والعصر لكن ما أدري قصرا لو تماما، فهنا يجب قضاء أربع. السؤال الذي نطرحه هذا أنه هل يجب عليه، هل هناك صورتان للقضاء؟ الصورة الأولى أن يأتي بمحتمل الظهر ثم بمحتمل العصر، وهذا للأشكال يجب. والصورة الثانية أن يأتي بأحد محتمل الظهر وهو القصر ثم بأحد محتمل العصر وهو القصر. ثم التمام الظهرية ثم التمام العصبية. الكلام وقع في أن الصورة الثانية هل تجوز أو لا تجوز، خلاف بين الأعلام. الشيخ رضوان الله عليه في تحقيقه يقول إن قلنا في الفصل السابق في التنبيه السابق بأنه مع التمكن من الامتثال التفصيلي يجوز الامتثال الإجمالي، وهنا تجوز كلتا الصورتين بلا شك، وأما إذا قلنا لا يجوز ذلك امتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيلي، فيوجد احتمالان مبنيان بناء على التقدير، يوجد احتمالان مبنيان على أن لزوم تقديم الامتثال التفصيلي من أي باب؟ هل من باب أن الإجمالي يوجد زيادة تردد؟ أو من باب على أنه ماذا؟ وإن لم يوجد زيادة تردد في الواجب، مع ذلك يلزم الأخذ بالامتثال وتقديم الامتثال ماذا؟ التفصيلي من باب على أنه ماذا؟ وإن لم يأخذ زيادة تردد، لكن يلزم العلم بالخصوصيات، بتقديم الامتثال التفصيلي الخصوصيات مثل خصوصية التركيب تكون معلومة بالتفصيل، بينما مع الامتثال الإجمالي لا تكون معلومة بالتفصيل. هنا نقول هذا المحطة خصوصية التركيب حاصلة. لا، حاصل الواقع عن بلي، لكن ما معلومة لي بالتفصيل. القتل متركب على القتل. المتركب أحسنتم، لكن بالتالي لما أريد أن أصلي صلاة الظهر، إنسان لما يريد في صلاة الظهر يكون يعلم ذلك شنو طهارة أكو، تفصيلا يكون يعلم استقبال أكو، بعد شنو يشترط أكو طهارة الساتر أكو، بعد شنو يكون يعلم تفصيلا ترتب موجود، وهذه لا يعلم تفصيلا أنه ترتب موجود بها، لأن لا يمكن أن يشير إليها ويقول حتما هي واجبة لشرطية الترتب من دون كلمة إن، بل يقدر يقول هي واجبة لشرطية الترتب إن كانت الظهر هي ماذا صحيحة إن كان المطلوب من القصر، فهذا معناه صار ماذا؟ أن الخصوصية ما معلومة بالتفصيل، صار مع إن، وإحنا نريد الإنسان على أنه يعلم بالخصوصيات بلا إن. لا ما إن كان المطلوب، لا لا لا لا لا، الصورة الأولى شنو؟ في الصورة الأولى قاعد يجيب الظهر بقصرها وتمامها، اثنينات لا اثنينات ماذا جايبهن، فلما يريد يشرع بالظهر يقول بالعصر، لما يريد يشرع بها يقول حتما هذه واجدة ماذا؟ حتما هذه واجدة إما لشرطية، وإذا مطلوب من عندي ماذا؟ القصر جايب أنا قصر، إذا المطلوب التمام هم جايبه، اثنينات جايبهن، فهي حتما هو واجدة إما لشرطية، إن بعد ما يحتاج، إن ليش تقول إن؟ إن بعد بلا داعي. فالمقصود على انه اذا بنينا على الاحتمال الاول، يعني قلنا على انه الامتثال التفصيلي يلزم تقديمه من باب ان الاجمالي يوجد زيادة تردد في اعدد الواجب، اذا هيش قلنا ففي مثل هذه الحالة كلتا صورتين جائزة حتى الثانية، ليش؟ لانه زيادة تردد ليس في عدد الواجب، واما اذا قلنا الامتثال التفصيلي يلزم تقديمه وإن فرضه أن الامتثال الإجمالي لا يوجد زيادة تردد، مع ذلك يلزم تقديم العلم التفصيلي من باب ماذا؟ الامتثال التفصيلي من يابا أن الخصوصيات يلزم أن تكون معلومة على سبيل التفصيل بلا إن الشرطية، إذا هكذا قلنا في الصورة الثانية حينئذ ماذا؟ لا تجوز، لأنه في الصورة الثانية لا يمكن أن أشير إلى العصر القصرية حينما أشرع بها بعد الظهر القصرية، لا يمكن أن أقول هي واجدة لشرط الترتب من دون إن الشرطية، وإنما أقول هي واجدة لشرط الترتب إن كان المطلوب هو القصر، لكن في الصورة الأولى بلا إن سواء مطلوب القصر أو مطلوب التمام بالتالي أن قصر التمام جاء بعد سواء مطلوب القصر أو التمام، هذه جاءت بعد الظهر الواقعية، نطبق العبارة، قلت في العبارة ماذا؟ كثير أمور جانبية أكو شويونة التساعدي زين شويونة بلي بلي بلي شويونة أكو تأمل، السابع لو كان التأمل ترى مو من البداية لا بعدين، لو كان الواجب المشتبه الواجب المشتبه شنو هو؟ الذي مردد يعني بين القصر والسماء، الظهر والعصر مترتبين شرعا. يعني بعبارة أخرى، فاتتني ظهر وقصر وكان بينهما ماذا؟ ترتب. فإن الظهر مترتب، العصر مترتب على الظهر، كالظهر والعصر. بس أنا افترضت أنه فاتني الظهر والعصر، أنا هيك افترضت أثناء شرحي. بس هو لعله من خلال تعبير الشيخ الأنصار ايش قال؟ لو كان الواجب المشتبه، يعني واحد منهم فات، مو هيك شيء؟ المرددين. هو مو خالص هذا المرددين لعله بل. فالمقصود على ان يمكن يعني هذا ما نحمله على العباره هذا الثاني انه فاتتني ماذا؟ ما ادري، لو الظهر لو العصر. وفي نفس الوقت مرددين هم كان، هذا الظهر الذي فاتني او هذا العصر الذي فاتني كان مردد ماذا بين قصدي هذا هم احتمال مو مهم لن نقضي وقتنا احنا بهذا لان ثمره ما يظهر من هذا. بالتالي كنا تسجيل اربع صلوات، لو كنت الظهر والعصر حتى من فارغ لو فارغ واحدة ومرددة انا ما كنت الظهر والعصر وما كنت في نفس الوقت قصر الوقت. بالتالي ماذا؟ اربع يكون تقضي. هذا مو مهم، لو كان الواجب المشتبه امرين مترتبين شرعا كالظهر والعصر المرددين بين القصر والاسماك او بين الجهات الاربع. شايف ايش الشبهة بين الجهات الاربع؟ بعد مثال ثاني نجد انه هو مطلب دقيق، فهذا يعتبر في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق. الواجب اللاحق من هو؟ العصر. محتملاته يعني شنو محتملاته؟ قصر وتمام. لما اريد ان اشرح بالعصر اصلي قصر او اصلي تمام، هل يعتبر الفراغ اليقيني منيا من الاول يعني من الظهر؟ شلون يصير الفراغ اليقيني من الاول؟ ها؟ بأن أجيبا جميع محتملاته، بإتيان جميع محتملاته، يعني القبر والسماء أو الجهات الأربع، كما صرح هذا ابن الصارخ، كما صرح به في الموجز وشرح الموجز والمسالك والرعد والمقاصد. أن يكفي فيه يعني في من؟ في الدخول أو في صحة الدخول في محتملات اللاحق، فعل بعض محتملات الاول. يعني شوف بعض محتملات الاول، يعني جاء القصر الان يجي القصر، بحيث يقطع بحصول الترتب او الترتيب بعد الاتيان بالمجموع. المجموع شنو وجد؟ مجموع المحتمل اربع. بعد ما بدي ادري على انا ترتيب صعب، يعني ازيد ماذا؟ القصر ولا القصر والتمام ولا التمام. هذا بمختار كما عن نهاية الاحكام والمدارك، فيأتي بظهر وعصر قصرا، اول ظهر قصر ثم عصر قصر ثم ماذا؟ ظهر تمام ثم عصر تمام. قولا علامة استفهام، علامة استفهام قبل قولا، فهل يعتبر ذاك ام لا؟ قولان، لان القولان متفرعان قلت عليهم على القول المتقدم في الامر السابق. الامر السابق شنو هو؟ انا هذا في التقديم انتفاق تفضيل معتمد مني ولا من وجوب مراعاة العلم التفصيلي مع الامكان على هذا بس، على وجوب المراعاة مني. اما اذا جئنا على ان المراعاة ليست بلازمة الى اشكال يجوز تلك الصورة، فهذان القولان يأتيان على تقدير، على تقدير وجوب تقديم الامتثال التفصيلي مع التمكن منه. لذلك شوف اشجار متفرعان علينا على القول اللي بيسترناه في الامر السادس. يا قول اللي بيسترناه، قول اللي بيسترناه في الامر السادس، على يا قول ذي متفرعات، على القول المتقدس الامر السادس من وجوب مراعاة العلم التفصيلي مع الامتثال. على هذا القول يجددني الاحتمالان، ذي الاحتمالان مبنيان علينا، مبنيا على انه هل يجب مراعاة ذلك ذلك او ذلك امتثال التفصيل من جهة نفس الواجب، يعني من جهة نفس الواجب لئلا يحصل فيه زيادة تردد. شو ما مطحش الشيخ بعدين يتوضح ترى هو يجي يقول من جهة زيادة تردد. هل يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب. هذا ترى الاحتمال الاول. تدري الاحتمال الثاني وين يجي؟ ورا تقريبا 10 اسطر. 10 ما ادري ايش قد 15 10 هيجي. فيقول او ان الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهتي. فبعد هواية يا اخي. فانت مو بنات على انه تنتظر انت وياه كلمة اجتي بنات هي العلم. لا لا لا لا. فهذا ما تنفع احسن واحد ايش نسوي. يخلي الطالب ماذا عميز وين هذا الشق الثاني حجة. المطلب بعد ما راح. يهضم زين. زين. على انه هل يجب مراعاة ذلكين من جهة نفس الواجب؟ فلا يجب الا اذا اوجب اهماله ترددا في اصل الواجب. فلا يجب فعل يجب ياهو. تفصيل. الا اذا اوجب اهماله اهمالنا. اهمال التفصيل. ترددا في اصل الواجب مثل من؟ كتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين على اربع جهات. فإنه يوجب ترددا في الواجب زائدا على التردد الحاصل من جهة اشتباه القبلة. عكس اللي أنا سويته. أنا كنت أفترض على أنه ماذا يمكن إزاحة الاشتباه من يا ناحية القبلة. فكنت أقولا على أنه من ناحية اشتباه التوصل فلا يكون يصلي. اثنين. إذا ما يريد يسأل عن القبلة رأيت الزمان. فإننا إهمال للامتثال التفصيلي من ناحية القبلة يوجد زيادة فرد. إيش الشيء خرب بالعكس. فرد الثوب يمكن إزاحة الجهالة عنه دون القبلة من أكثر. يعني العبارة أغرى من حيث الصلاة فيكون أصلي. أربع. إذا أريد أن أنتبه إجمالا من حيث الطهارة يكون ماذا؟ كنون يصير. عشان ما يأثر عديد فيه وهد شيء. ايه مو عبر. شو تكرار الصلاة التوبين المستدين على اربع جهات فانه يوجب ترددا في الواجب زائدا على التردد الحاصل من جهة اشتباه القبلة. فكما يجب دفع ورفع التردد مع الانسان. معنى اصل التردد. كذلك يجب تقليله. يعني من ناحية ايه يجب تقليله من ناحية. اتتوب. ايه. ينزل النسمة الى الجد. اربع. اما اذا لم يوجب اهماله. فاذا اوجب اهماله. اما اذا لم يوجب اهماله ترددا. كما وين في موردنا. في موردنا اذا يريد ياخذ بالصورة الثانية. تردد زايد من يسد لان بالصورة الثانية اربع. بالصورة الثانية. اربع. اما اذا لم يوجب. اهماله ترددا زائدا في الواجب فلا يجب. فاعل يجب ياهو. تفصيل يعني. مراعاة. كما فيما نحن فيه. فيما نحن فيه يعني ياهو. صورة ثانية. يعني الاخبار الاخرى اذا اراد يعمل بصورة ثانية. يعني اول قصرين ثم تماما. فان الاتيان بالعصر المقصورة. بعد من? بعد الظهر. اذا واحد نشق طويلا مثلي يطلع بالهامش. بعد الظهر المقصورة لا يوجب ترددا زائدا على التردد الحاصل من جهة القصر والاتمام. القصر والاتمام هو اشقد يحتاج كم تردد يوجد كم صلاة. هو يوجب اشقد اربع مثلا او الان ما اخبار راح يصير اشقد أربع. في كل صورة أربع. فنفس القصر والتمام يشتد أربع صلوات. الآن ما إذا أريد ماذا؟ أمتثل إجمالين يعني أعمل بصورتين هم أربع. زيادة التردد ما راح يصير. لأن العشرة المقصورة. أقول الشيخ اللي يحلل ليش زيادة التردد ما صار. مناسب يكون شلون يحلل أقولا. هذا يكون شوية التفتولة. هو مناسب شلون يعلي كما احنا ذكرنا. شي يقول لي عندي كتب صورتين الصلوات الجل عدد اربع بعد. لكن هو اذا ماذا? شوف التعليل اخر جاء. لعله ما ادري شلون فشوف التعليل. يتناسب ويا المعلل ولا. قال زيادة تردد ما يصير ليش? لانه لما اصلي هذا من الخارج كنا فهمه بعدين ماذا نطبق ماذا العبارة يقول لانه لما اريد اصلي اولا شنو القصر للظهر ثم القصر لمن للعصر حينئذ اتي واقول اذا فرض ان المطلوب كان مني هو الظهر القصر فالترتب موجود لي ولا موجود بعد ترتب موجود بعد بين القصرين بعد صار الظهر القصري والعصر القصري واذا فرض يا ترتب ما كان موجود واذا فرض انه ترتب يعني شو ترتب ما كان موجود يعني بان يفترض على انه ماذا المطلوب هو التمام القصر ماذا ما مطلوب ففي مثل هذه الحاله حينئذ انت تقول مناسب يكون شي يسوي على هذا الاحتمال مناسب شي يسوي على الاحتمال يكون يصلي لاحراسي ان الترتب موجود يكون شي يسوي يصلي الظهر والعصر يصلي الظهر بكلا احتمالها حينئذ ياتي بالعصر لان اذا جاء العصر بعد الظهر باحتمالها يكون الترتب ماذا حتما موجود قلت صحيح الترتب حتما موجود لكن بين من وبين من راح يصير بين الظهر الواقعية وبين العصر الظاهرية وهذا لا يلزم فيه الترتب الترتب انما هو مطلوب بين الواقعيين او بين الظاهريين يعني بين صلاة الظهر الواقعية وبين صلاة العصر الواقعية وبين صلاة الظهر الظاهرية وبين صلاة شنو العصر الظاهرية بينما إدارات يجيب الظهر بكلا احتمالها يعني قد أتى إذن بالظهر الواقعية ثم إذا أراد أن يشرع بالاحتمال الأول من العصر وهو القصر في هذا القصر راح يحرز التفكير لكن لا تفكير بيننا وبيننا بين الظهر الواقعية وبين ماذا العصر الظاهرية بين الظهر الواقعية أنا إذا قلت بين الظهر الظاهرية خطأ بين الظهر الواقعية وبين العصر الظاهري وهذا ليس بمهم احنا ما نريد الترتب بيننا الشارع ما نريد الترتب بين الظاهر والواقعي وإنما يريد بيننا بين الواقعيين أو بين الظاهريين فإذا كان كذلك إذن على هذا الأساس لا بأس ويجوز أن يأتي قاعد أكرر من الأول بالظهر القصري ثم بالعصر القصري هذا لا بأس به ليش لا بأس به قاعد أكرر من الأول لأنه إذا كان المطلوب واقعا هو القصر فالتركب موجود بين من وبين الموجود بين الظاهريين وبين الواقعي وبين الواقعي بين الظاهريين وبين الواقعي اثنين موجود اذا كان واقعا المطلوب هو شنو القصر فالترتب الموجود بين الواجبين الواقعيين لان الظهر القصري اذا هذا القصر راح يصير ماذا صلاة الظهر القصر ساعة القدر هم واقعا ظاهر راح يصير فالترتب موجود كل الزين واذا فرض على ان القصر ما كان هو المطلوب واقعا التمام كان هو المطلوب واقعا في مثل هذه الحالة انت تقول المناسب كل شيء يسوي حتى يحرص الترتب على تقدير هذا الاحتمال مناسب شيء يسوي يأتي بالظهر بكلا احتماليها ثم يشرع ماذا بمحتملي العصر قلت اذا اتى بكلا محتملي الظهر ثم شرع بالمحتمل العصر فقد احرز الترتيب بين من وبيننا بين الظهر الواقعية ليش اقول الظهر الواقعية يعني المفروض أداء بسلاء أحسن عليها. فالظهر الواقعية حصلت جزمة. فقد أعرض الترتب بين الظهر الواقعية وبين وبين العصر. هاي العصر اللي قاعد يجيبها أولا عصر شو نسميها؟ واقعية وظاهرية نسميها. الظاهرية ما معلومة الواقعية. فالترتب راح يعرض بينه الظهر الواقعية والعصر الظاهري، وهذا غير مهم لأن الترتب ما مطلوب بين الظاهر والواقع، وإنما هو مطلوب ماذا؟ بين الواقعيين أو الظاهريين. الذي راح يذكر الشيخ الأنصاري هذا السطر هذا، لكن أنا أقول أن هذا التعليل ما يتناسب ويانا. صحيح أجل موزون ترى هذا الذي يذكر الشيخ الأنصاري هو لطيف، لكن قد لا يصح أن يكون تعليلا ماذا؟ لما سبق. احنا الذي نتوقع أن نذكره شنو الذي كنا نذكره؟ أنه يحصل في هذا التردد في الواجب فهو المناسب لغير علي بشيكور لا يحصل في هذا التردد. لماذا؟ لأن على كلا التقديرين المحتملات لا تزيد على أربع مختصر، هذا يسمونه مفيد ومناسب هما. لكن هذا الذي ذكره لا مختصر ولا مناسب لما سبقه، وسب الله تشوف المطلب. بل لأن إذا قال الله لا تنسى فإن الإتيان في العصر المقصورة من أول قال هذا إطراحة الربط الشوفة أقوله، فإن الإتيان في العصر المقصورة بعد الظهر المقصورة لا يوجد ترددا زائدا عن التردد الحاصل من جهة قصر درجة عظم جهة قصر التمام يصير عشان سنة أربع الآن هما أربع مناسب يقول الشيخ الأنصاري كما هو رسول شوف إذا سوى. لأن العصر المقصورة لما أجيبه صلاة العصر قصر بعد صلاة الظهر قصر تبدأ وياي بالعبارة كل الزيان صعب العبارة. أقول لك أنا معك إن كانت مطابقة للواقع شو تصير مطابقة للواقع؟ يعني كان المطلوب منه القصر وهو القصر عصر قصر كانت واجدة لشرطها وهو الترتب على الظهر بعد شكل الأفضار، وإن كانت مخالفة للواقع يعني ما المطلوب منه القصر مطلوب منه الاحتمال شرط الترتب موجود بها أو لا؟ لا. فلأجل أن حرفة أنت شو تسوي؟ أنت على جنابك تقول الأنفة شو تسوي؟ نسوي الظهر بكلا احتمالها ثم نبدأ ماذا بالعصر القصرية. قلت هذا لا مو مهم. ليش؟ لأن إذا أنت سويت راح تعرف الترتب بيننا وبيننا الظهر الواقعية والعصر الظاهرية، وهذا ليس بلازم. شوف ايش قاعد يقول الشيخ بالله رجاء هذا يكون اطلع من العبارة. وإن كانت مخالفة للواقع لم ينفع وقوعها مترتبة على الظهر الواقعية، هذا ما يمكن ينفع. لم ينفع وقوعها وذلك شوكت وقوعها بعد الظهر الواقع شوكت يصير، وذلك حينما نصلي الظهر بكلا احتماليها ثم نأتي بالعصر القصرية. انت لابد ايش تقول حتى نحرك شرط الترتب؟ يقول له هذا ما ينفع. ليش؟ لأن الترتب إنما هو بين الواجبين واقعا، أما بين الظاهر والواقع ليس بمهم. نقطة. ومن ذلك يظهر الصعوبة تقريبا خلصت يا أخي، الصعوبة هسه خلصت لك هذا خاص. ومن ذلك يظهر الله شوف يقول ومن ذلك عن مين؟ من أنه المطلوب الترتب بين من وبين من؟ بين الواقعيين أو الظاهريين، لا بين الواقع والظاهري. من هذا يظهر أنه لرب قائل يقول يا شيخنا ما يجوز واحد يصلي الظهر قصر ثم يجيب العصر قصر. ليش؟ لأن إذا راد يصلي الظهر قصر وحده بس القصر يشك هل أتى بالواجب الواقعي وما جابه، لعل الواجب الواقعي وشنو؟ تمام. أصل شيء يقول للصحاء يقول له على أنه لم تأتي بالواجب الواقعي، فإذا لم يأتي بالواجب الواقعي إذن كيف يريد أن يصلي؟ شاء شنو؟ الحصر القصري، مع انه لم يأتي بالواجب الواقعي بالنسبة للظهور. الشيخ يقول اتبع جوابه، جواب اتبع. وما هو جوابه؟ يقع ان الترتب الذي هو مطلوب بين لا بين الظهر الواقعي والعصر الظاهرية، مطلوب بين الظاهريين او الواقعيين. فاذا صلى الظهر القصري ووحده اتى بها واجب الواقعي والظاهري ظاهر، وحينما يصلي ماذا العصر القصري اتى بالواجب الظاهري، فصار بين الظاهريين ترتب. بل ما صار ترتب بين الظهر الظاهري العصر الظاهري وال شنو الظهر الواقعي، لكن هذا غير. المهم ان يصير الترتب بين الظاهريين او الواقع. فالخلاصه لا يمكن لانسان ان يقول بعد اكرر لا يجوز عند الاتيان بالظهر القصري فقط وفقط، لا يجوز. الاتيان بالعصر القصري لانه حينما يريد ان يشرع في العصر القصري يشك هل اتى بالواجب الواقعي بالنسبه للظهر او لا. الصحابي يقول له لا. فاذا لاجل ان يحرز انه قد اتى بالظهر الواقعي الواجب الواقعي لازم ان ياتي ماذا؟ مضافا الى الظهر القصري يضم اليها العصر القصري الظهر الثماني. حينئذ لما يشرع بالعصر يحرز قد جاء بالعصر وراء الواجب الواقعي. جوابه ان يقال نحن لا نريد الترتب بين الظاهر والواقعي. لذلك يقول ومن ذلك يظهر، ومن ذلك يعني شنو من ذلك؟ يعني من ان الترتب شرط بين الواقعيين لا بين الظاهر والواقعي. عدم جواز يظهر عدم جواز التمسك بإصالة بقاء الاشتغال بالظهر، أنا وذلك فعلي مشتغل بالظهر وما فعل أنت الواجب الواقعي. أبي إيش وقت هذا الإصالة مش مشكليه الشيخ الأنصاري ترجع يبدأ القيادة. إيش وقت ماذا نتمسك بهذه الإصالة عند الإتيان فقط وفقط ماذا؟ بالظهر القصري مثلا، فنتمسك بهذا الأصل. فإذا جبت الظهر القصري فقد تمسكت الأصل، يعني معناه ما جاء بالواجب الواقع إلى الظهر. فإذا ما جاء شلون نقول في العصر؟ الجواب ومن ذلك يظهر. كيف يظهر؟ كيف يقول وذلك لأن المترتب على بقاء الاشتغال، أضرب الاستفهام يقول الاشتغال باطل، المترتب على بقاء الاشتغال وعلى عدم فعل الواجب أنا على كبرته الذي يترتب شنو؟ عدم جواز الاتيان بالعصر الواقعي. قبل ما تجيب الظهر الواقعي ما يجوز العصر الواقعي، وهو مسلم هذا كل واحد يقوله. ولذا لا يجوز الاتيان حينئذ بجميع محتملات العصر. ولذا يقول لك ما يجوز ان تجيب جميع محتملات العصر قبل ان تجيب تمام محتملات الظهر. ولذا يعني شنو؟ يعني ولأجل أنه بل لا يجوز الإتيان بالعصر الواقعي قبل الإتيان بالظهر الواقعي. لا يجوز الإتيان حينئذ يعني شنو؟ يعني حين الإتيان بالعصر بالظهر القصري فقط وفقط، حين الإتيان بالظهر القصري فقط ما يجوز شنو الإتيان بجميع محتملات العصر. نجي الى مورد، وفي موردنا اذا اريد ان اصلي شنو اقول في موردنا؟ الظهر هكذا قصر، ثم اريد اشرع فيه من في العصر، هذا العصر القصر ليس فيه الواقعي بل ظاهرية وذات ظاهرية. هل يحتمل واجبة؟ احتمال. مجرد احتمال انها هي الواجبة واقعا. لكن ما واثر ما هي الواجب الواقعي. من الظاهرية. لانه واحد واقعي وواحد ظاهر حتى يجي الاشكال. لذلك وهذا المحتمل غير معلوم انه العصر الواقعي. وهذا المحتمل يا محتمل. عصر القصرية لما اجيبها وراء الظهر القصرية. غير معلوم انه العصر الواقعي. مجرد احتمال. هذا يحتمل مطلوب؟ لا يحتمل مطلوب. احتمال ظاهرية. فالترتب عند بين الظاهرية شكو بي. قد واحد يقول شلون شيء اذا غير معلوم انه العصر الواقعي فشلون نجيب هاي القصر العصر القصرية شلون نجيب العصر القصرية اذا ما تعلم انها هي الواجب الواقعي. قلت الظهر شلون يجيبها الظهر القصرية المصحح لذلك شنو المصحح الاحتمال انها نية الرجاء احتمال انها هي الواجب هو بنفس المصحح هنا والمصحح للاتيان به به يعني بالعصر القصري هو المصحح لإتيان محتمل الظهر المشترك معه يعني هذا الظهر المشترك مع العصر في أي شيء في الشهر لناس نحتمل أنه الواجب نشوف وحتما هو الواجب الواقعي نشوف فالمصحح والاحتمال المشترك معه يعني هذا العصر المشترك مع الظهر في الشك وفي شنو وفي وجريان أصلا يعني وفي ناس الأصل أنه ليس هو الواجب الواقعي فإذا تنظر للإحتمال والشك الناس مشاك أكبر وللأصل الأصل الثلاثة للناس ليس الواجب الواقعي وجاء أصل فيه أو أن هذا الشق الثاني يا أخي هذا العدل الشق الثاني هذا الشق الثاني عدل علما إلى ذات الذي خذناه بالأول أو أن الواجب مراعاة العلم التفصيل نقول العلم التفصيل يجب مقدمه مو من باب انه الاجمال يوجب زيادة التردد لا يكون ناخذ العلم التفصيل من يابا انه الخصوصيات حتى تكون معلومة بالتفصيل او ان الواجب مراعاة العلم التفصيل من جهة نفس الخصوصية المشكوكة العبادة ياخذ خصوصية التردد من جهة الخصوصية يكون مقدم العلم التفصيلي وان لم يوجب اهمال العلم التفصيلي ترددا في الواجب فعلى هذا الاساس هذا الاحتمال الثاني في مورد نيه التقديم يا صوره الصوره الاولى يعني يجيب كلامه قبل ان يظهر اولا ثم العصر فيجب على المكلف العلم التفصيلي عند الاتيان عند الاتيان ديما عند الاتيان ديما بالواجب يا واجب يعني هنا المناسب عند الاتيان ديما بالعصر يعني عند الاتيان بالعصر يكون يعلم تفصيلا بكون ما يأتي به هو نفس الواجب الواقعي فاذا تعذر ذلك يعني العلم التفصيلي من بعض الجهات من يأتي بعض الجهات قصر من جهة القصر والتمام ما اقدر احرص ان هذا الذي اجيبه هو الواجب الواقعي الواجب الواقع ما هذا القصر والتمام لا يعذر اهماله من الجهة المتمكنة متمكنة جهة المتمكن يعني ياهن قصده جهة الترسل من جهة الترسل تبدأ تعرف يحصل العلم التفصيلي شو هذا الاشتواء كيف يحصل العلم التفصيلي بوجود الترسل بأن الجيب أولا الظهر بكلا لأن تقدر تأشر هاي الصلاة وتقول هي هاي العصر واجبة للترسل من دون إن الشرطية بعد يوضح هذا الشيء يقول فالواجب على العاجز عن تعييني كون الصلاة قصرا أو تماما في موردنا في موردنا تعاجزه عن تعيين الواجب ان يعلم تفصيلا بكون المأتي به مترتبا على الظهر من دون الشرطية ولا يكفي العلم بترتبه يعني بترتب العصر هذا الواجب على الظهر على تقدير صحة يعني معنى الشرطية يعني على تقدير صحة الظهر يقول هذا مترتب معنى الشرطية هنكي من دون الشرطية ولا على معنى الشرطية صار انتفال اجمالي واحنا نريد انتفال تفصيلي والمثبت في الانتفال التفصيلي بلا عن الشرطية وذلك الشرطي بان تصلي الظهر بكلا احتمالها ثم تأتي بالعصر هذا كله نرجعه الى غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.